في الشجعية خيل بتسهل عز ومجد، وخيالتها الواحد منهم بمية والله بينعد. هذه خيول النصر الجاي من حطين من اليرموك، وخيالي علوا رايتهم صاروا ببحرك غزة مد. ظلوا الخيال يا أمي من الشجاعية، وصهيل خيول يا أمي صرخة حرية. ظلوا الخيال يا أمي من الشجاعية، وصهيل خيول يا أمي صرخة حرية. طلت شهامة ورجولة نخوة وحامية، ظلت شهامة ورجولة ونخوة وحامية. شجعان رجال يا شجعان رجال يا أمي وسط شهادية. خيالك بالعز ينادي بالروح بنفديك بلا خيالك بالعز ينادي بالروح بنفديك بلادي. غنى مع الطير الشادي لحن الحرية، شهامة ورجولة ونخوة وحامية، ظلت شهامة ورجولة ونخوة وحامية. شجعان رجال يا أمي واستشهادية، شجعان رجال يا أمي واستشهادية. طلوا رهبان الليالي فرسان نهار وخيالي، طلوا رهبان الليالي فرسان نهار وخيالي. إلهم بتغنى الزجال بأحلى غنية، شهامة ورجولة ونخوة وحامية، شهامة ورجولة ونخوة وحامية. شجعان رجال يا أمي واستشهادية.